قال ربي عليك

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وهو بكل خلق عليم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. بشهيد وجئنا Thank you. صل على النبي، صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. لعنتم ولكن الله

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا Yeah.

وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا في ذكر الزمان إلى فرعون إنه طغى تقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا